فدخلنا في الباب الثاني وهو القاعدة الخامسة. انتهينا من قاعدة التابع تابع، ندخل في قاعدة جديدة وقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، هذه حقيقة قاعدة عظيمة جدا، يعني قاعدة تحتاج لشروحات كثيرة، ولكن ما هي قاعدة كلية، يعني هي أصلا يعني ممكن تكون قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، هي مقاصد الشريعة أيضا، يعني قاعدة كما يعني قال الفقهاء تندرج أو يدخل فيها كل تصرفات من تولى شيئا من أمور المسلمين، من أول الإمام الأعظم أو الإمام الحاكم السلطان الخليفة إلى من تولى شيئا من أمور المسلمين، أيضا يدخل في هذه القاعدة. نقول قول المؤلف الإمام، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قال هذه القاعدة نص عليها إمامنا الشافعي رضي الله عنه تعالى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. قال السيوطي وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإذا استغنيت استعففت. ومن فروع ذلك، قبل أن ندخل في الفروع، يبقى القاعدة أولا ندخل في شرح قاعدتنا، بنتكلم في مفردات القاعدة، ثم بعد ذلك نبين معنى القاعدة، ثم نبين الأدلة على هذه القاعدة من الشرح سواء كتاب أو سنة وجماعة وغير ذلك، ثم ندخل في الفروع والتطبيقات. قال تصرف التصرف على الرعية أو تصرف الإمام على الرعية. التصرف يعني ليس، لن تجد له تعريف يعني محدد عند الفقهاء، إلا أن يقصد به يعني التصرف هو ما يصدر عن الشخص بإرادته واختياره سواء كان قولا أو فعلا. التصرف ما يصدر عن الشخص بإرادته سواء كان قولا أو فعلا، ويترتب يرتب عليه الشرع أثرا معينا، يعني هذا التصرف يترتب عليه في الشرع أثرا معينا، سواء كان هذا الأثر نافع أو ضار، يعني فيه مصلحة أو فيه مفسدة. قال تصرف الإمام، الإمام في اللغة كل ما يقتدى به، كل من يقتدى بفعله أو بقوله أو يقدم في الأمور هذا يسمى إمام، وسواء حتى كان على الباطل أو كان على الحق، يعني هناك أئمة على الباطل وأئمة على الحق، ومنها الإمام الأكبر أو الخليفة وإمام الصلاة، إمام الأمير الجند هذا إمام أيضا، الإمام العالم إمام في العلم يقتدى به، القرآن كتاب للمسلمين الإمام للمسلمين. إذن الإمام ممكن يكون إنسان وممكن يكون يعني غير إنسان، كتاب مثلا نقول. أيضا قالوا الطريق الواسع أو الواضح ممكن يكون إماما، يعني هذا أيضا. والإمام بعضهم قال يطلق على الذكر والأنثى، لكن يعني ذكر هنا الإمام في التذكير لأن هم الغالب الذين يتصدرون للإمامة، الإمامة الكبرى وغير ذلك، هم الرجال، وهي فيها نظر لأن الأصل في الإمامة هي للرجال، وإن قلنا تجاوزا ممكن المرأة تؤم النساء في الصلاة هذا تجاوزا، لكن في الإمامات الأصل فيها الإمامة الكلية أو الفرعية الراجح فيها أن للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا على العموم. وإن كان يدخل فيها كما قلنا الآن بعض الإمامات الفرعية التي تكون بين المرأة النساء بعضهن وبعض، هذا يعني يدخل فيها، لكن الإمامة المقصودة بها تكون للرجال. قال تصرف الإمام على الرعية، الرعية وهم عامة الناس، لأن يعني عندك الراعي وهو الإمام، يعني لفظ له آخر، والرعية هم المأمومين أو اللي هم الذين يسسهم الإمام، أو هم الناس الذين يتدبر الإمام شؤونهم ويطلع على أحوالهم ويقيم مصالحهم. فكل من كانوا تحت الولاية العامة لأمير المؤمنين رعية، وكل من كانوا تحت حتى الولايات الخاصة كمثلا مدير شركة أو صاحب شركة أو في البيت كما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. على العموم هؤلاء كلهم رعية الذين هم يكونون تحت حكم وتحت مراقبة وتحت حفظ الإمام. قال تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. منوط في اللغة يعني معلق أو مربوط. منوط أو معلق أو مربوط. فهنا الاصطلاح يأتي بمعنى اللغة. يعني أريد أن يقول بأن تصرف الإمام معلق كما سيأتي معنا بالمصلحة الشرعية. تصرف الإمام على الرعية معلق أو مربوط بالمصلحة الشرعية. ارتباطه على حسب المصلحة. قال تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. المصلحة أصلها من صلحة. وقد المصلحة قد تأتي بمعنى المنفعة. المصلحة تكون بمعنى المنفعة وهذا المصدر معنى الصلاح. فالمنفعة سواء بمعنى النفع أو قد تأتي المصلحة بمعنى الفعل نفسه اللي هو صلاح نفسه. فنقول يعني إن جاءت تأتي بهذا أو بهذا إما تأتي بمعنى المنفعة أو تأتي بالفعل نفسه الذي فيه الصلاح. والمصلحة لها أكثر من تعريف. الخوارزمي مثلا عرف المصلحة فقال هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. وشيخ الإسلام ابن تيمية له تعريف للمصلحة قال الفعل وهنا بعرفها بالفعل. هنا قال الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه أو ما ينفيه. يبقى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في المصلحة أنه فعل يجلب مصلحة يجلب منفعة لا يسف راجحة. فعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه أو يمانعه يعني وغير ذلك. لذلك تجد المصالح مقسمة عندنا مصلحة شرعية وهذه ثبتت إما بالنص. نعم فعل يجلب منفعة راجحة. فعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. والمصلحة باختبار الشرع تنقسم إلى ثلاث: مصلحة شرعية أو معتبرة. مصلحة شرعية معتبرة وهذه الذي جاء النص وهذا الذي جاء الدليل فيها سواء دليل بنص أو بإجماع. يعني جاء الشرع ببيان هذه المصالح فهذه مصلحة معتبرة ثابتة بالشرع. وقد تكون المصلحة ملغاة يعني ليست معتبرة مصلحة منفية وهذه الذي جاء الشرع بمنعها أو بصدها أو بعدم اعتبارها. جاء الدليل على الإلغاء كما مثلا جاء الدليل بتحريم الربا لأن الربا ليس فيها منفعة شرعية فحرها حل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذه جاء الشرع ليبطل هذه المنفعة وإن كان فيها منفعة لكن منفعة مبطلة بالشرع كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير وما نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فجاء الشرع وأبطل المنفعة التي قد يظن بها في الخمر. فهنا هذه المصلحة ملغاة. والنوع الثالث مصلحة المرسلة لتسمى وهي من أحد يعني أنواع الأدلة في المختلف عليها عند أهل الأصول. مصلحة مرسلة سميت مرسلة يعني جاء الإرسال لأن الشرع لم يشهد لها لا باعتبار منفعة ولا بإلغاء. يعني لم يأتي نصا من الشرع يثبتها نص خاص يثبتها أو يمنعها. فإن اجتهد مثلا الإمام أو أهل العلم في إثباتها وجدوا أن في مصالح هذه فغالبا المصالح المرسلة بتكون تحت المقاصد العامة للشريعة. يعني ليس لها دليل خاص لا يبين يثبتها أو يلغيها. فإن وجد المجتهد بأن فيها منفعة فقال بها. ومنها مثلا قواعد المرور اللي بتوضع الآن. يعني لما يوضع الإشارات الأخضر الأحمر الأصفر هذه لتنظيم المرور هذه فيها مصلحة لأنه يمنع متى أنت تقف متى أنت تسير حتى لا يحدث تصادم. وفي مثلا الحزام اللي بيلبس الآن هذا يعد عند أهل العلم من المصالح المرسلة. لذلك من خالف أولي الأمر في عدم وضع لو قال مثلا إن لابد تضع الحزام لما تكون مسافر أو تضع في الطرق السريعة فمن خالف ذلك هذه تعد مصلحة مرسلة عند الإمام الذي يضع ذلك، لأنها وجد أن يعني بعد وجد أنها ممكن تحافظ على حياة الإنسان إذا حدث له حادث مثلا أو شيء تحميه، وهذا مقاصد من حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ولم يأتي الشرع بمنع ذلك، هو أرسله يعني ليس في دليل، لكن المقاصد العامة تقول بأن ما كان في حفظ النفس وقيل به فيؤجر. لذلك البعض قال من لو واحد في رادار مثلا، هذا الرادار اللي موجود، الرادار ده من المصالح المرسلة، الطرق اللي موجودة الآن لها سعة وانسيابية، فلما يأتي خبير من الطرق يقول الطريق ده لا يمكن أن تسير فيه أكثر من 150 مثلا أو 120، طبعا في طرق برة اللي ما ينفعش تسير أقل من 150 كمان، لأن الطريق لو سرت أقل ممكن يعني تعمل مشكلة في الطريق، لكن نقول لو العكس لو سرت أسرع من ذلك أو حدث شيء الطريق لا يحتمل هذه السرعة، فممكن أنت يعني السيارة ما تصيح توازنها فتعمل حادث، فمن خالف مثلا هذا اللي هو الرادار هذا الذي هو فقد وقع في الاسم الشرعي، نعم ممكن يقع لأنه لو هلك بسبب حادث بسبب السرعة فيكون خالف مصلحة مرسلة جاء الشرع يوافقها، بأن هو الذي صمم هذا الطريق يعلم بأن السرعات اللي عليه لابد تكون في حدود معينة، وإلا لو حدث شيء ممكن لا تسيطر في ميول في الطريق مثلا فلذلك هذه كلها تعتبر من المصالح المرسلة والكثير ويوجد منها كثير، يعني في ما هذه ترجع لي يعني اجتهاد العلماء في ذلك. طب هذه مفردات القاعدة الذي قد ذكرناها الآن، وهي تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة لها معنى، ما هو معنى القاعدة أو فقه هذه القاعدة؟ معنى القاعدة أن تصرف الولاة أو الأئمة أو الإمام في أمور الرعية لابد أن تكون معلقة بالمصلحة، ولابد أن تكون جارية على مقاصد الشرع، ولابد أن يكون فيها جلب النفع للناس وفيها الضرر عن الناس. فكل تصرف، هذه بقى هو فقه القاعدة هنا، كل تصرف جاف هذه المصلحة أو تنكب هذه المقاصد فهو باطل شرعا ومردود على من يفعل ذلك. هذا معنى القاعدة، بأن كل يعني تصرف فيه لا يحقق هذا المقصد الذي قلناه فهو باطل شرعا، لأنه هو معنى القاعدة يقول تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فإذا تصرفات الإمام، أنا سنبين الإمام ليس الإمام الخليفة فقط أو السلطان، لا، ده حتى الولي الأمر في بيته، المدير الشركة، الأب والأم، صاحب المدرسة، صاحب العمل، كل هذا، لكن هي بداية من رأس المسألة إلى كل من والله الله عز وجل على شيء، حتى الولي على كما سيأتي على مال اليتيم، كما هنا استدل بذلك الشافعي رضي الله عنه من أثر عمر رضي الله عنه وارضاه. فنقول أن القاعدة هذا هو المقصود منها، بأن التصرفات الولاة والأئمة مرتبطة بجلب المنافع ودفع الضرر ودرء المفاسد حتى تعتبر في الشرع، فمن خالف ذلك فترد عليه. وكما قلنا القاعدة لا تختص بالولاة العظمى فقط، ولكن بكل الولايات، فلابد أن ينظر في التصرف الولي ما فيه مصلحة دينية، مصلحة دنيوية، أو يعني نقول له المصلحة يعني منفعة دينية أو منفعة دنيوية. فلذلك بعض أهل العلم وضعوا قيود، طب كيف نعلم بأن هذه التصرفات فيها جلب المصالح ودفع الضرر؟ فلابد قالوا ميزان للشرع يوزن به هذه التصرفات. اولا الذي يظن بها المصالح من هذه الضوابط الا تكون لا تجري المصلحه هذه التي يفعلها الامام على خلاف النصوص القطعيه ولا خلاف الاجماع، فلا يتصرف الامام تصرف يخالف به النص القطعي أو إجماع أهل العلم اللي ثابت، وإلا لا تعد هذه مصلحة. فمن قال بشيء ظن فيه مصلحة وخلف فيه النصوص القطعية أو خالف النصوص القطعية والإجماع لا تعد مصلحة، فهذه مردودة. أيضا ألا تصادم المصلحة مقاصد الشريعة والقواعد المعتبرة عند أهل العلم، فما أحد يسن شيء من الأفعال أو الأشياء فتجد أنها تخالف مقاصد الشريعة، تؤدي إلى مثلا تدمير النفس، تؤدي إلى تدمير العرض، تؤدي إلى عدم حفظ الأعراض الأموال النفس وغير ذلك، فإن خالفت هذه المقاصد أو خالفت قواعد المعتبرة لا تعد هذه مصلحة. ايضا ان تسلم هذه المصلحه من المعارضه، المعارضه الراجحه. يعني لو في معارضه في هذه المصلحه، راجح ومرجوح، لابد ان يكون التصرف مع الراجح وليس مع المرجوح. فان ترك الراجح واتى بالمرجوح فهنا هذه ليست بمصلحه، ان عارضت هذه المصلحه مصلحه اخرى فلابد ان يفعل ان تكون هي المصلحه الراجحه. ايضا من ذلك ايضا ان هذه المصلحه التي يقوم بها الامام او ولي الامر الا ينتج عنها مفسده أعظم من هذه المصلحة. يعني لا تكون المفسدة راجحة عن المصلحة، لأن عندنا قاعدة أخرى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كانت هذه المصلحة فيها ما فيها من المفاسد الراجحة على المصلحة، أو حتى المساوية وفي خلاف المساوية هذه، لكن الراجحة على المصلحة، المفسدة الراجحة، فهنا لا تعد هذه مصلحة معتبرة شرعا. أيضا كذلك ألا تكون هذه المصلحة في دائرة القطعيات والثوابت، فلا اجتهاد مع النص، فلا يأتي بمصلحة يحلل فيه حراما كيبيح شرب الخمر أو يبيح الزنا ويسنن له إجراءات وقواعد وبيوت وغير ذلك، أو يفتح أماكن لشرب الخمر ويسن لها وغير ذلك، هذه كلها تخالف قطعيات، أو يجتهد في الحدود فلا يجري الحدود التي أحدها الله عز وجل ويجتهد، هذا كله اجتهاد مع النص أو المقدرات الشرعية، فيأتي ويقول لا الأنصبة حددها الله عز وجل في الإرث، فيخرج علينا من يخرج الآن ويقول الذكر كالأنثى في الأب في الابن والبنت، هذا مصادم للنصوص قطعية، يعني هذا تكذيب لله عز وجل، هذه ردة في هذا الكلام، هذه المعادلة قطعية، هذه ما ليس له مجال الاجتهاد فيها أصالة، قد أمر قدره، أو يقد يقول في الزكاة مثلا مقادير الزكاة التي قدرها الله عز وجل، فيأتي يغير في هذه المقادير، يقول هذه كلها مقدرات شرعية ليس له فيها أن يعني يغير فيها، فنقول لا تجري المصلحة في دائرة القطعيات والثوابت. السلام عليكم ورحمة الله، لابد أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية أيضا، فلو كانت المصلحة وهمية لا يعتد بها، لابد أن تكون حقيقية وفيها جلب النفع للمسلمين. طيب نقول هذه كلها الضوابط لابد يراعاها ولاة الأمور، القضاة، أهل العلم، الأولياء، الأمراء في أماكنهم والأولياء في أماكنهم. طيب هذه القاعدة تحتاج إلى إثبات. المؤلف رحمة الله عليه ذكر قولا للشافعي رضي الله عنه بأنه قال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، هذا دليل على القاعدة؟ ليس لازم يكون دليل من القرآن والسنة، يعني هذا لا يصح دليلا، قول الشافعي ليس بدليل، قول الإمام الأعظم في المذهب عندنا ليس دليل، هو نفسه هي. هو نفسه قال هو عليه طيب ان صح الحديث فهو مذهبي، طب ماشي ان صح الحديث فهو مذهبي، مفيش حديث لكن في قول ماشي، ما هو يعني لا يعد قول الامام الشافعي دليلا في من حنفي، انت عندك ابو حنيفه دليل، كلام ابو حنيفه لوحده دليل، طبعا في دليل، لا عندك كلام ابو حنيفه عندك مش دليل، ده الدليل اذا كنا لا يعارض نص او سنه، هو خلاص زي ما ابو محمد قال عشان ما تتلخبطوش، هو الان لما قلت هو ليس الامام ليس قوله دليلا، الدليل معروف كتاب وسنه واجماع ثم قياس على ثم بعد كده ادله اخرى، لكن قول الامام ليس بدليل، لكن هو قول الامام هو ذكره الان المؤلف ثم بين، وهذا من نقل حسن نقل المؤلف، استدل على قول الشافعي بما نقله السيوطي رحمه الله عن الجميع رضي الله عنهم عن عمر بن الخطاب، فأصبح هذا قول من خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر، أو عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، فأصبح الآن قول عمر على خلاف طبعا، لأن قول عمر ليس أو قول الصحابة ليسوا بحجة، لكن طبعا الخلفاء قال جاء فيهم النص بل لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فيه دليلا من النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فيه قول لعمر أو لأبو بكر تقول به أم لا تقول؟ تقول به، لابد ان تقول به، يعني او نقول اذا لم تجد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو جاءت قول عمر وابو بكر خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ طيب زي الدرس اللي فات، حديث عمر لما احسنت ابن عمر في المتعة، احسنت متذكر متذكر. نعم نعم، قالوا ما امرني ان اتعبد بابي لكن امرني ان اتعبد بنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول هو هنا ذكر السيوطي هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه، لكن قبل ان ندخل في هذا الاثر ناتي بالترتيب. عندنا ادله من الكتاب على هذه القاعده، وعندنا ادله من السنه. ادله من الكتاب قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. فهنا وجه الاستدلال ان الله عز وجل نهى الاولياء عن قربان مال اليتيم الا بالتصرف الذي يجب المصلحه لليتيم. يعني قال هنا انه لا تقولت الا بالتي هي احسن، واحسن هذه ليست التي هي حسن، لا احسن يعني ان كان هناك تفاضل في الحسن فانت وجوبا عليك ان تاتي بالاحسن له. ان كان هناك في تفاضل في المصلحه فالاصلح له تاتي به، لان هنا قال احسن فافعل. فهنا دل على ان ليس فقط الحسن اللي مأمور به، لا ده انت تاتي بالافضل فيه في احسن كل شيء. لذلك هذه دلاله على ان من يتاجر بمال اليتيم او يستعمله لابد له ان يتقي الله عز وجل في ماله وياتي له بالذي هو افضل. هذه الايه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده، قالوا هذه جاءت في مصلحه خاصه وهي من في مال اليتيم، فاستدل بها اهل العلم على ان كانت في مال اليتيم كذلك فهي اولى ايضا في حق الامه. يعني ان كانت نزلت في مساله خاصه وهي حق مال اليتيم فقالوا هي متاكد في حق الامه، لان مصالح الامه اشمل واكمل من مصالح اليتيم. يعني ان كان في مصلحه اليتيم وهو فرض جاءت الايه لتوجب على الولي ان يتقي الله في مال اليتيم، قالوا مصالح الامه افضل واكمل وانفع، فكان لابد من الولي او الوالي على الامه ان يشمل يعني يتقي الله في مصالح الامه ايضا. لذلك قال العز بن عبد السلام في هذه الايه يتصرف الولاة ونوابهم بما هو اصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والارشاد، ولا يقتصر احدهم على الصلاح مع القدره على الاصلح. انتبه، لانه هو اتى بالنص الايه قال احسن، فلا يقتصر احدهم على الصلاح مع القدره على الاصلح الا ان يؤدي الى مشقه شديده. يعني ان كان في مشقه ياتي له بالاصلح فيكتفى بالصلاح، لكن هذه الدلاله تدلك على ايش؟ على الاجتهاد في الاتيان بالاصلح للرعيه. هذا واجب من واجبات تصرف الامام وولي الامر عموما حتى بدرجات التي قلناها. طيب الايه الثانيه او الدليل الثاني من القران وقوله تعالى وان تقوموا لليتامى بالقسط، يعني هي قريبه لان جاءت في اليتامى ايضا على انه من ولي امرا خاصا باليتيم عليه ان ياتي به بالقسط وبالعدل وبالمصلحه له ويدرا عنه المفسده. فقالوا ايضا هذا يكون عام ان كان مع انه نزل في اليتيم، لكن امر عام في كل اموال الامه ليس في مال اليتيم. فمن تولى هنا بقى القياس، هذا من باب اولى، ان كان توليت مال اليتيم فمن باب اولى من تولى اموال الناس او اموال العامه انه يجلب لهم المصالح. وكما قال الامام العز بن عبد السلام في قواعده ايضا في كتابه قواعد الانام، من امتع القواعد ومن امتع الكتب في القواعد قواعد الانام للعز بن عبد السلام. ايضا استدلوا على هذه القاعده من قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذه آية عامة قال فيها القرطبي رحمة الله عليه، قال هذه الآية من أمهات الأحكام، آية عامة في كل شأن. يا أيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر عام بأنك إذا توليت أمانة أيا كان هذه الأمانة، أمانة خاصة أمانة عامة أمور الناس الخاصة أمور الناس العامة غير ذلك، أنك مأمور أن تؤدي هذه الأمانة. وإذا حكمت كنت حكما قاضيا كنت مفتيا كنت يعني تفصل في النزاع أنت لابد أن تحكم بالعدل. لذلك قال الإمام القرطبي هذه الآية من أمهات آيات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع، فيستدل عليها أيضا على أنه من تولى أمانة الناس عليه أن يتقي الله فيهم وأن يعني يعدل وأن يأتي بالأصلح لهم. طيب الأدلة من السنة على هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نقل أخير عن الحديث عبد الله بن عمر أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين بأن من تولى مسؤولية أحد فهو راع عنه. ثم بين كلكم هذه العموم كلكم راع يعني كل واحد حتى المرأة في بيتها راعية. الوالد في بيته راعي. المدير قلنا راعي. الإمام الأكبر راعي. والسلطان راعي. وكل هؤلاء قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فجعل هناك مسؤولية. من تمام المسؤولية هذه أن يؤدي هذه المسؤولية بأنه يجلب المصالح للرعية ويدرى عنهم المفاسد. وفي أيضا يعني حديث آخر يعني قريب من هذا المعنى عن معقل بن يسار مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية ما من وال يلي رعية المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ذلك كان الناس يفرون من الولايات. مسألة صواعق. هذه الأحاديث يعني تبين عظم الأمانة التي على الإمام. المسألة ليست بالهينة. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية المسلمين فيموت وغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ففيه الوعيد هنا بقى الوعيد. وما يكون هناك وعيد إلا على أمر واجب. ما يأتي الوعيد إلا على أمر واجب أن يفعله. فهنا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يغش الرعية وهو مسؤول عنهم أن يحرم الله عز عليه يحرم عليه الجنة. وفي رواية لم يجد رائحة الجنة. مصر حديث إيش؟ ما من وال ما من وال يلي رعية المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. أيضا عند الطبراني ورواه مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين انتبه بقى ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. الحديث عند مسلم وعند الطبراني. ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. ثالث صحابك شيخنا. طب اعمل ايه؟ طب انا مع ماشي حاضر. ما من امير يلي امور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه الا لم يدخل معهم الجنه. طب خد الاخرانيه عشان نبقى انتهينا من السنه. وهذا عند الحاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل رجلا من عصابه يعني من مجموعه مش عصابه اللي هي العصابه اللي بتشوفها في الافلام يعني من عصابه وفيهم انتبه وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. يعني من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى منه وفي من أنفع منه للمسلمين ومن أأمن منه ومن أنفع له ومن أدق منه ومن هو أفضل منه إلا قد خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. وهذا عند الحاكم. هذه كلها أدلة يعني يستدل بها على مسألة أن تصرف الوالي منوط فيه بمصلحة الرعية. طبعا السنة عند الحاكم حديث ابن الحاكم. طبعا يعني ممكن يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على انه ان كان هذا التصرف ليس فيه مقاصد الشريعة فهو فيه ما فيه من المعاصي فلا ينفذ فيه. لكن نقول الادلة من الصحابة ايضا كما هنا ننزل بقى للترتيب بعد ما قلنا السنة نذكر الاثر الذي ذكره الان عمر بن الخطاب السيوطي عن عمر بن الخطاب قال اني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إذا احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته. يعني إذا احتاج نزل نفسه مثل اليتيم. زي كده قلنا الآيات اللي استدللنا بها على مسألة اليتامى أنها للأمة أيضا تنبثق من قول عمر لأنه قال أنه أنزل نفسه من مال الله المال العام مال المسلمين كوالي اليتيم إذا احتاج منه أخذ فإذا أيسرت يعني جاءه اليسر رده، ردده مرة أخرى، رجعه مرة أخرى. فإذا فإذا استغنيت استعففت، كما قال من يأكل في أي سورة النساء أو الصفحة الأولى آية اليتيم اللي تحت خالص، قال من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالغني يستعفف عن المال اليتيم. هنا أيضا الولي والإمام يستعفف عن مال المسلمين، فإن احتاج يأخذ. ولي المال اليتامى إن أيسر يجب عليه رده ولا لا؟ لا يجب، لا يجب عليه رده إن أكله خلاص، لكن لو زائد وأيسر يرد الزيادة. أكله يعني هو يأخذ من ماله كله أو شرب، لو احتاج إن يأكل ويشرب معه نعم، يعني جالس معه في البيت جالس يأكل ويشرب معه، هذا رخص لي فيه. يأخذ من أمواله لا آه عليهم طبعاً، هو لازم يملهم. لا أو الكلام في إن هو الولي عليهم، فممكن يبقى جالسين معه فيبقى فيه هناك بعض الأشياء هو يحتاج لأنه عشان يوليهم، إنه يحتاج لنفسه إنه هينشغل بهم، فممكن يأخذ هذا بما يكفي فقط. إن كان ميسر فيستعفف، هذا الأولى. فهي شيخ أكل شرب ولباس مثلا الضرورات، الضرورات فيها في ذلك نعم أيضا. فنقول هنا أيضا الصحابة رضوان الله عليهم بقى نرجع للقاعدة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في اجتهادات، وهذه الاجتهادات كانت فيها مصالح المسلمين. يبقى باب الاجتهاد للإمام الذي هو القاعدة منوط بها أنه يجتهد، بل هو فتح له الباب أن يجتهد، بس يجتهد في مصلحة المسلمين. وترى للصحابة رضوان عليهم الخلفاء تحديدا الراشدين، الخلفاء الراشدون اجتهدوا في بعض الأمور، منها أولهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حدث فيما حدث في مقتلة اليمامة يوم اليمامة من القراء، أشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن يجمع القرآن أول من جمع، فوافق أبو بكر الصديق على ذلك وجمع القرآن خوفا من موت باقي القراء، أو يعني ما كانش فيه كتابات، فأخذ قرار بجمع القرآن لمصلحة المسلمين وحفظ القرآن لهم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر وفي أول بدايات زمن عمر بن الخطاب في خلافته، كان الذي يطلق ثلاثا تعد طلقة، فلما وجد الناس يتهاونون في التطليق ثلاثا وأن طلقة حسبها على يوم تابعنا ثلاث طلقات، وجد الناس يتهاونون في ذلك ويعني يتعاملون بالطلاق باحترام، فوجد المصلحة في أنه يجري عليهم ثلاث طلقات بثلاث طلقات. كذلك لما وجد حدثت الفتوحات في زمانه وانتشرت العناب والعنب والفواكه والثمار وكثر الخمر، فشرب الناس الخمر، كثر من يشرب الخمر، فزاد عليهم لما جمع الصحابة كما جاء في الحديث الصحيحين في كتاب الحدود، فاستشاروا في حد الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر جلد 40 وهو كان يجلد 40، لما رأى أن الناس يكثرون من الخمر ويتهاونون والجلد 40 بالنعال والجريد لا شيء، فاستشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف وفي رواية علي بن أبي طالب بأن يزيد الحد إلى أن يزيد التعزير من 40، نقول الصحيح لأن الحد 40 زاد تعزيرا إلى 80، وفي خلاف هل هو حد أم لا ليس موضوعنا الآن. المهم أن عمر زاد في ذلك تعزيرا لمصلحة المسلمين ليمنع يعني ازدياد من يشربون الخمر، فهذا اجتهاد. أيضا أبو بكر الصديق لما كانت تأتي الغنائم كان لا يفرق بين الصحابة، يعني لا يفرق بين من أسلم، بين من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الأنصار، ولا من أسلم بعد الفتح ولا أسلم قبل الفتح، بل من حضر بدرا. فسئل قال لا أعلم بسرائرهم، ليه الظاهر إن الكل عندي صحابة ومسلمين، فكان يعدل في السوية يعني يعطيهم مثل بعض. لما تولى عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يفعل ذلك، قال كيف أسوي من هاجر مع النبي بمن لم يهاجر، من قاتل في بدر وشهد بدر وأحد والمشاهد، ومن لم يشهد. ففرق في العطية بين بعض الصحابة وبعض على حسب السبق في الدين والإسلام وغير ذلك، فهذا اجتهاد. اجتهاد من من؟ اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأنا بس أعتذر الصوت يعني طيب. قلنا هذا كان في يعني حتى ذكر هذه القصة كتاب الخراج لأبي يوسف في فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والذي فعله عمر بعد ذلك في التوفيق في التقسيم بعد ذلك. هذا كله دلالة أثبتنا القاعدة من الألفاظ من المرادف من فقه القاعدة من التطبيقات من الأدلة. ندخل إلى الكتاب نقرأ الفروع التي ذكرها المصنف من التطبيقات ونزيد ما استطعنا. قال السيوطي لا انتهينا من السيوطي. قال ومن فروع ذلك ما ذكره الماوردي. والماوردي هذا له كتاب بديع جدا يسمى الأحكام السلطانية، هذا في السياسة الشرعية، لمن أراد أن يقرأ لابد يأتي بهذا الكتاب ويقرأه. كتاب الماوردي هذا طبعا من علماء المذهب عندنا في الشافعية، الماوردي الذي هو أصلا عنده كتاب الحاوي اللي هو شرح مختصر المزني، المزني اختصر الأم في كتاب، فجاء الماوردي وشرح المختصر المزني، ما أذكر عندي النسخة 24 25 26 مجلد. هذا يعني كان كما يقال من أساطين المذهب ومن علماء المذهب، له كتاب ماتع جدا في السياسة الشرعية يسمى الأحكام السلطانية، يرجع إليه أيضا في هذا الباب. قال الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة لا مصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. يريد أن يقول بأن الإمام عليه أن يتخير الأئمة الذين يصلون بالناس في المساجد ألا يكونوا فاسقا، على أنه يكون إماما في الصلاة فلا يكون إمام عدل. وذلك يقول هنا الآن لا يجوز، لا يجوز وإن صحت الصلاة، لأن الصلاة صح خلف الفاسق وخلف العدل، يعني خلف الإمام الفاسق وخلف، حتى أن الجهاد يجوز خلف الإمام الفاسق وخلف الإمام العدل أيضا إن دعا للجهاد. فنقول لأنها قال لأن هذه لابد وياتي بالمصلحة، ولا شك أن مصلحة الناس أن يولى عليهم في الصلوات إمام عادل مؤتمن دين ذا خلق ذا علم وليعلم الناس وينشر بينهم الفضيلة، مش إمام فاسق يأتي بالمعاصي والذنوب ويقف يصلي بين الناس، فكيف سيدعوهم إلى إلى إلى إلى يعني إلى إلى الهداية وإلى إلى الرجوع إلى الله عز وجل. لذلك قالوا هذه المصلحة لا تصح. قال ومنها إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة، حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر. الله المستعان. الإنان في الجهاد يحدث بعد انتهاء المعركة أن هناك أسرى، فالأسرى هذه تصرفهم يرجع للإمام، خاصة الإمام المعركة أصالة إمام الجهاد الموجود، أو إن ردهم لإمام الكبير إمام المسلمين الخليفة ممكن يرجع، لكن الأصل هي أولا يعني ستكون مع إمام الذي في المعركة، هذا هو الذي يفصل إن هو القائد وهو الذي يعني له أن يفصل. إن كان رده لإمام المسلمين أو كان إمام المسلمين أوصاه بشيء فهذه مسألة فلا بد يرجع. المهم إن كلامنا الآن عن الإمام، سواء هذا الإمام أو هذا الإمام، هو الآن عنده تخير، يتخير في الأسرى إما أن يقتلهم أو يجعلهم رقيق يسترقهم فيكونوا أرقاء ويوزعهم بقى، يأخذهم بيت المال يبيعهم أو يأخذهم يوزعهم على الجند أو الناس، أو المن يطلقهم منا ليس يريد منهم شيء يطلق سراحهم، أو فداء يطلب الفدية منهم. وهذا كله يعني جاءت في أسرى بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث وأسرى استشار أبو بكر وعمر فقال إما من المفدان إلى الآيات، فكان عنده الأربعة الآن: قتل، رق، من، فداء. قالوا هذا الاختيار لولي الأمر، لكن هنا الاختيار مش بهواه، مش الاختيار بمزاجه هو، لا، الاختيار بالسياسة الشرعية التي فيها مصلحة المسلمين. إن رأى إن القتل بعض الأحيان وكان هذه تحدث في بعض المعارك ليس عند المسلمين قدرة انه يحتفظوا بالأسرى، ما عنده مكان، ما عنده طعام لهم، ما عنده أمن يحتاط ويحافظ عليهم، فيقول الإمام اقتلوا الأسرى. احنا لسه عندنا طالعين عندنا معارك أخرى وأراضي أخرى داخلين ووجهات أخرى، ما عنده قدرة الآن انه يرجحهم حتى لو الأمر، ففي قرار فيقول اقتلوا الأسرى، ما عندنا قدرة أن نحتفظ بهم، لا طعام ولا شراب ولا أمن ولا شيء، اقتلوا. وممكن لا يجد ان ما عندهم احد يفديهم، خلاص يعني المعركة انتهت ومش حد هيجيله اصلا يساوموا عليه، فيرى القتل، او يرى لا انه في حاجة الى رجال ويرق هؤلاء الناس لعلهم منهم من يدخل الاسلام او منهم من يستخدم رقيق فيستخدمهم في الاستعمال فيبقى عنهم رقاء. أو يرى بأنهم يفديهم. يعني يقول يحتاج لمال، احنا ايش هنعمل بيهم؟ يعني مش ما نريدهم في شيء، كل واحد عليه ثمن كذا نبلغ، اللي يدفع ناخد مقابله، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مع عصر بدر عمل فيهم ذلك، اخذ مال منهم فقال بالفداء، هذا يكون في مصلحة، يغتني المسلمون ويأخذ مال يشتري به ما يعينه على أمور الحكم وغير ذلك، أو يرى بأن المصلحة أنه يمن عليهم، لو كان مثلا دانت له الأراضي وأصبح الآن هو في ملك عظيم في المسلمين، فيمكن لما يمن عليهم يرى أنهم يعني يعلمون سماحة الإسلام وغير ذلك ولا يخشى عليهم فيدخلون في الدين فيرى ذلك. هذه الاختيار هذا لابد أن الإمام يرجع فيه إلى المصلحة مش تشهي، كما قال الآن المؤلف ليس له التشهي، لذلك قالوا إن فعلها تشهي لا يقبل. طب إن عزز عن اختيار القرار قالوا إيش؟ لابد من مصلحة المسلمين، يحبسهم إلى أن يتبين له القرار، مش يقول إن أنا يسارع في أي شيء. وانظر دي مسألة مهمة، يعني هو يتكلم عن مسألة ليه الكلام ده؟ لأن هؤلاء الأسرى هم من مصالح المسلمين، هم حق لعموم المسلمين، الجند الذين جاهدوا وقاتلوا ومنهم استشهد ومنهم الذين قطع ومنهم الذين أصيب ومنهم الذين قدموا أنفسهم، هؤلاء أموال حقوق لعامة المسلمين، كل مسلم لهم حق في هؤلاء، سواء حتى اللي موجودين في ديارهم لم يخرجوا لأنهم يعني يحفظون بيوت المسلمين وبيوت المجاهدين ويقدمون يشتغلون فيقدمون أموال للدولة وغير ذلك، فهذا حق لهم، فهنا الآن هو مؤتمن على هذا الحق، فالمسألة لا ترجع للتشهي بل لابد ينظر للمصلحة الشرعية ويأخذ القرار على هذه المصلحة الشرعية، مش يطلعهم يرجعهم لديارهم هكذا مكرمين مثلا معززين أو لازم، لو في مصلحة لذلك يفعل ما هذا من، لكن ليست المسألة كما قلنا بالتشهي ولكن بالمصلحة. قال ومنها أنه لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كان نائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه. الآن هكذا اعتمده الشيخان النووي والرافعي وخلفهما أكثر علماء اليمن كالشهاب المسجد والرداد والطنبداوي وابن زياد وأبي الفتح المسجد وغيرهم المسجد وغيرهم. طيب هو إيش يقول هنا؟ البنت البالغة التي ليس لها ولي، قال يا سلمة السلطان ولي من لا ولي له، يعني قدر الله مات أبوها مات أخوها من عندها أولياء فأصبح السلطان ولي له، هو السلطان ولي له نائب عن المسلمين، فهنا قال إيش؟ لو زوجها بغير كفء مع رضاها مع رضاها حتى لو رضيت قالوا لا يصح، بخلاف لو كان الأب اللي زوجها لغير كفء مع رضاها، يعني الأب اللي هو وليها الأصلي زوجها بغير كفء مع بس برضاها، قال جابت له واحد قالت له أنا أريد هذا الرجل، طب يا بنتي ده مش كفء أوي ده في أفضل، لا أنا أريده، وهي رضيت بذلك وخلاص زوجها الولي على رضاها الزواج صح، لكن لو ولي المسلمين الذي هو ولي عنها ليس له هذا الحق، ليس له أن يفرط في هذا، عليه أن يختار الكفء لها ولو هي رضيت بهذا الغير الكفء. فهمتم المسألة؟ ذلك قال ليش؟ لأنه نائب، قال ليش؟ النائب عن المسلمين فليس هذا حق له، يعني لو كان الأب فيسقط حقه لأنه دي الولاية له، فلو أن يقول أسقطت حقي رضاء لابنتي تحب وتريده والحب لما بيأتي لا لا لا لا مجال فيه، ويمكن أن يتغاضى عن بعض السلبيات اللي فيه، حقه أسقطه، لكن الولي ليس هذا حقه، ده هو نائب فليس له أن يسقط ذلك بل عليه أن يزوجها بالكفر. طيب هنا يعني هذه إلى هنا وقف المؤلف، ممكن نزيد بعض التطبيقات حتى نختم بالقاعدة. أيضا قالوا إن الإمام عليه أن يسوي في العطاء، إن كان يعطي للناس يعني فقراء أو المساكين أو يعطي للجند حتى قالوا يسوي في العطاء ولا يفاضل بينهم بغير سبب، فإن كانت هناك أسباب فيبين، لم يكن هناك سبب فلا يفاضل في العطاء بين المسلمين. ولو فاضل يفاضل على حسب النفع للمسلمين، سواء النفع في الدين أو النفع لعوام الناس لا للتشهي من نفسه. قالوا أيضا ليس لولي الوقف، رجل الآن والي على الوقف، في واحد أوقف كتب شروط الوقف ان مثلا المزرعة دي الخراج الذي لها لطلبة العلم مثلا طلبة العلم الشرعي ووضع واحد ولي على هذا الوقف هو المسؤول عن يراجع الايرادات والاموال ثم يصرفها على طلبة العلم الشرعي ليس للولي هذا الوقف ولا حتى القاضي ان رفعت له ان مثلا لو كان الواقف قال انا بس فقط هذه الوظيفة وظيفة واحدة لهذا الفلان ولا يعمل ليس له ان يحدث وظيفة جديدة مثلا يقول له فلان ايضا يشتغل معك ويأخذ مال من هذه الايرادات لا لو كان الواقف قال بانه واحد فقط فلان او ما بغير فلان او فلان مش موجود غير يعني وظيفة فليس لولي الوقف ان يأتي بوظيفة جديدة ويعين واحد جديد او حتى القاضي يخالف شروط الواقف او يعين واحد جديد او ان يصرف الغلة او الايراد في غير ما اشترط فيه الواقف هذا كله ليس له ان يفعل ذلك لان هذه مخالفة للمصلحة التي قد قررها من الواقف نعم ما فهمتش ان هو ممكن يحدث وظيفة جديدة ممكن مثلا يبقى مثلا الوقف مثلا محتاج محاسب يجي يشتغل مثلا في يرجع للواقف لكن بدون إذن الواقف لا إن كان الواقف قال هذا يرجع للواقف ويستأذن منه أين جاءت بقى مصلحة؟ نعم لكن أن يحدث بغير مصلحة هذا هو الذي نتكلم عنه إن وجد أن المصلحة الشرعية تقول الآن إما سيأتي هذا إلى إلى إلى خسارة الوقف أو إلى سرقة الوقف أو سرقة فلابد أن يتدخل هذه المصلحة هنا ما تقدر في مصالح ومفاسد نعم لكن الأصل أنه يلتزم كذلك الأصل أنه لابد أن يصرف الغلة فيما اشترط فيها الواقف ليس له أن يغير يقول طلبة العلم طب إحنا هندي الفقراء هنعطي المساكين ليس لك ذلك عليك أن تعطي طلبة العلم الشرعي قاله قالوا أيضا ليس لولي الأمر أن يعفو عن الحدود مطلقة ولا عن غير الحدود من الجرائم يعني إن جاء حد من الحدود الله عز وجل رجل قتل ليس له أن يعفو عن القاتل لو كان عليه قصاص أولا القاتل له أو المقتول له ولي دم بل قالوا لو ليس له ولي دم يعني لم قتل وليس له ولي دم رجل وحيد فريد قتل والقاتل موجود ليس لولي الأمر أن يعفو عنه ليس له إما القصاص أو الدية لكن العفو لا ممكن يعفو قبل الولي لا شيخنا قبل الولي قبل قبل قبل يروح على الولي ممكن يعفو بعضهم بعض الولي لو عفى خلاص احنا بنتكلم في حالة أخرى الآن الآن لو في ولي ولي الدم وحقه ملوش ان الحاكم يدخل على ولي الدم ويأمره انه يعفو او ياخد الدية ولا يقتص لا لا لا هذا امر خاص بولي الامر بولي الدم ليس الولي الامر يتدخل حق ولي الدم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطان لولي الدم فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يعني منصور في الدنيا وفي الآخرة ولي الدم هذا سينصره الله عز وجل ويأتي له بحقه في الدم فنقول ليس للولي الأمر هذه حالة أخرى أنت فرعتني عن الحالة الأولى لكن رجعتني الولي ليس للولي الأمر أن يتدخل في حق ولي الدم ويأمره قل له لا أعفو عنه أو خذ الدية وما نقتلوش ليس له ذلك ولي الدم هو الذي يقرر طب لو ما فيش ولي دم مات الرجل ليس له أولياء للدم فأصبح السلطان هو الولي ليس له هنا العفو إما يقتص أو الدية يأخذها بيت مال المسلمين؟ نعم لو بيت مال المسلمين ما ينتفع بها المسلمين لأنه هو أصبح الآن نائب عن المسلمين لكن ليس له أن يعفو إما أن يقتص أو يأخذ الدية يرى الأنفع بقى هنا يقرر الأنفع لمصلحة أيضا المسلمين لو رجل متمرس على القتل فيقتله لأنه في شر لكن رجل ما كان ذلك ويرى أنه ممكن يبقى فيه صلاحة ويأخذ الدية منه يستنفع بها المسلمين بيت المال فيفعل ذلك قالوا أيضا ليس للإمام أن يمنع محاسبة يعني لو عنده قاضي أو عنده رئيس وضعه في مكان معين يحاسب الناس على الفساد أو يحاسب على الأموال ليس له أن يأتي ويمنع هذا المدير أو الرئيس أن يحاسب الناس على أموال المسلمين أو على أموال القصة مش يقول له لا ما لكش دعوه بالاموال دي، سيب الموضوع دوت او كذا، لا دي حقوق ليس له. ما لما وضع واحد ولي على اموال القصر او ولي على اموال المسلمين العامه فهو يحقق في هذه الامور، فليس للولي الامر ان يمنعه من محاسبه من تحت ايديه من الاموال. مش يقول له ما لكش دعوه بالناس دي او ما تحاسبهم، لان دي اموال المسلمين، هذه المصلحه غير معتبره، لان ليست، لان هو اصاله لما وضعه ولي عليه ان يكشف الفساد، فليس له ان يمنعه من ذلك. يعني الان لما يكون في ولي يضع واحد يقول انت ولي على اموال القصر او انت ولي على هذه المنشاه العامه التي فيها اموال المسلمين، والرجل الان يحاسب الناس، انت جيت منين، جبت منين، طلعت منين الفلوس، زي الجهاز المركزي الناس اللي بيحاسب الناس او الاداره او لا، فليس له ان يقول له لا تحاسب هؤلاء او هؤلاء ما كذا، لانه الان مصلحه المسلم، هذه المصلحه غير مصادمه لمقاصد الشريعه الان. طيب قالوا القاضي ليس له أن يهب أموال القصر أو اليتامى للغير، ليس من حقه ذلك أن يقضي بهبة أموال القصر أو الصغار للغير، لأن هذا التصرف فيه مصادمة لمصلحة من؟ اليتامى والصغار. البعض قال عندنا في المذهب طبعا يرون بأن الزكاة تقسم على الأصناف الثمانية، فقالوا إذا قسم الزكاة على الأصناف الثمانية يحرم التفضيل بينهم، يعني ما يفضلش من الأصناف الثمانية. طبعا هذا قول في المذهب عندنا بأن الزكاة يعني تقسم على الأصناف الثمانية، فقال لا يفاضل بين الأصناف الثمانية بدون سبب، لا يفاضل، هذا فيه تجاوز على حق من حقوق. والصحيح يعني خلاف ذلك بأن له أن يخرج حتى لو صنف واحد من الأصناف. أيضا قالوا لولي أمر المسلمين أن يصالح العدو إن وجد مصلحة في هذه المصالحة وتحقق النفع للمسلمين، له أن يفعل ذلك، من كان حتى عدو للمسلمين لكن وجد أن الصلح فيه مصلحة للمسلمين له أن يفعل ذلك، ولا يشترط أن يتوقف ذلك عن هم اللي يبتدؤوا بالصلح، لا ممكن هو اللي يبدأ ويقول لهم أنا أريد الصلح، ده يعني كلام حتى عند الشافعي يقول بدل الولي المسلمين إن وجد ما كان من الضعف أن يدفع الجزية للكفار ليكف أذاهم عن المسلمين، ما دام هذه فيها مصلحة للمسلمين، مع أن هذه فيها ذلة ومهانة، وهذا عكس المفترض أن الإسلام يعلى عليه، لكن كانت المصلحة في المسلمين بأن وصلوا من الضعف والمهانة وعدم القدرة على مجابهة الأعداء فله أن يدفع حتى الجزية للكفار ليحفظ شوكة المسلمين وبيضة المسلمين إن وجد أن هذه مصلحة، والعكس بالعكس. طيب لا نقول يعني هذه جل التطبيقات اللي احنا تكلمنا عنها، نكتفي بذلك وقد انتهينا من هذه القاعدة، حتى قاعدة مهمة جدا، نقف عند قاعدة الحدود تسقط بالشبهات، إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم، ولو فيها أسئلة ثم ندخل في عمدة الأحكام. نقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا الحديث